لماذا يقصر في الصلاة؟ أليس مقيما هناك بالجامعة؟ كيف يجمع، كيف يقصر المقيم؟ لا، هذا الذي قرأته لبعض المشايخ خطأ. لا يقصر إلا المسافر وهو ليس مسافرا.